يتشفع فينا حبيبي طه يتشفع فينا اللهم صل على أهلنا اللهم صل على أهلنا اللهم صل على أهلنا اللهم صل على أهلنا اللهم صل الله عليك يا طه حبيبي صل الله صلى الله عليك يا طه حبيبي صلى الله عليك يا مولاي محمد من هو الوحيد يا زين العمامة وحد هو الله على الدوامة من هما الاثنين يا زين العمامة أدم وحواء بطمين الجنانة من هم الثلاثة يا زين العمامة أصحاب خمس صلوات بهم السلامة من حوض الكوثر يا رب اروينا من حوض الكوثر يا رب اروينا اللهم صل على أهلنا اللهم صل على أهلنا اللهم صل على أهلنا يلا يا عاشق اللهم صل على أهلنا يا وصل صلى الله عليك يا مولاي محمد صلى الله عليك يا شفيع القيامة صلى الله عليك يا مولاي محمد من هم الستة يا زين العمامة ستة أيام الدنيا مقامة من هم السبعة يا زين العمامة سبع سماوات مشادة ومقامة من هم الثمانية يا زين العمامة من هم الثمانية يا زين العمامة حاملات العرش في يوم القيامة من هم التسعة يا زين العمامة من هم التسعة يا زين العمامة آيات موسى عدا وتماما من هم العشرة يا زين العمامة من هم العشرة يا زين العمامة أصحاب الرسول بشروا بالجنانة من كف طه يا رب اروينا من كف طه يا رب اروينا اللهم صل على أهلنا اللهم صل على أهلنا اللهم صل على أهلنا اللهم صل على أهلنا يا القبة الخضراء اللي براس الحضرة القبة الخضراء اللي براس الحضرة فيها أبو الزهراء نور عينينا اللهم صل على أهلنا اللهم صل على أهلنا اللهم صل على أهلنا اللهم صل على أهلنا هي صلي وسلم ربي وأنعم صلي وسلم